بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ما زلنا كذلك مع هذا الكتاب الذي هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي منها الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة كما قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الله، الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الله عز وجل أمر به، والصحابة رضوان الله لم يكن اختلافهم في شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، وأن تارك الصلاة ولو تكاسلا خير منه شارب الخمر والسارق والزاني وقاتل النفس وما إلى ذلك من الكبائر والمعاصي والموبقات، خير هؤلاء من تارك الصلاة. وترك الصلاة كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين الكفر أو بيننا وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة عمود من أعمدة الإسلام، ركن من أركانه، الواجب على كل مسلم أن يهتم بها بجميع أركانها وشروطها، بل ومستحباتها وفضائلها. هذه الصلاة كذلك الله عز وجل أمر بها أيضا من قبلنا من الأنبياء ورسول عليه السلام، يدل على أنها هي شعار الإسلام. كل أمة من أمم الله عز وجل كان يأمرهم بأن أمر أنبياءه عليهم السلام بأن يقيموا الصلاة، كما جاء كذلك عن الله تبارك وتعالى في قوله مثلا أنه أمر بها رسله، وقال تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وهم من أنبياء بني إسرائيل، قال الله عز وجل: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري. وكذلك أمره كذلك أن يأمر بني إسرائيل، أمر موسى عليه السلام، أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يأمر بها بني إسرائيل، كما جاء قال تبارك: وأن يبادروا بها، كما جاء عنه قول عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وكذلك ذكر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، ذكر الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام وهو النبي الذي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أمره عز وجل وهو في المهد عندما تكلم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكذلك إبراهيم عليه السلام أفردها بالذكر عندما ترك ابنه إسماعيل بالواد، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكذلك هكذا كان إسماعيل كما دعا له أبوه كان كذلك إسماعيل من أهل الصلاة كما قال ربنا تبارك وتعالى عنه قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن وكذلك خص الله نبيه سليمان عليه السلام بما اختصه به فقال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهكذا أبوه ذلك أبوه اللي هو داود عليه السلام فزع إلى الصلاة قام قال الله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فكانت كذلك صلاته بالليل أفضل صلاة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وأما يونس الذي التقمه الحوت نعم كان كذلك مفزعه وهو في بطن الحوت. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المسبحين أي من المصلين هكذا في السيرة. قوم شعيب أنكروا طبعا منه ما كان يتبادر إليهم أو أنه كثير مما كان يعمله كما قال ربنا تبارك وتعالى قال عندما استفتحوا عتابهم بذكر الصلاة قال يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وذكر الله كذلك أنبياءه ذكر الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام. تقدموا في الأمام من أمكان أماكن فارغة تقدموا. إذن ذكر الله تبارك وتعالى الأنبياء بهذا الوصف أنهم نعم كانوا يصلون. أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن ثم ذكر تبارك وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن فإضاعة الصلاة طبعا تكون بترك أركانها وشروطها وربما كما هو شائع عند كثير من المسلمين أن يؤخر عن وقتها نعم. إذن فجدير بمن اهتم بها خصوصا إذا كان اهتمامه بها إنما يريد العمل بما جاء من أحكامها وأركانها وشروطها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك ملتزما لمذهب معين أو قول بعض الفقهاء مثلا وإنما ما صح له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الركن عمل به ولو لم يكن شائعا عند الناس أو ولو لم يكن ربما يعني مقولا به في المذهب المعتمد مثلا في التفجة التي هو فيها. هذه قلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب النفيس الذي نحن هذه الأيام نعقد هذه المجالس عليه وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقد توقفنا فيه عند صيغ التشهد. إذن توقفنا منه ونحن في آخر هذا الكتاب توقفنا منه قلت عند صيغ التشهد. صيغ جمع ومفرده صيغة مفرده صيغة. والتشهد اسم يطلق على التحيات وسمي التشهد لأن فيها الشهادتين فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سمي التشهد. هذا التشهد له صيغ نقصد بالصيغ بمعنى يعني الألفاظ التي هويت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه أحد أصحابه وهي متصلة في الإسناد، نعم متصلة في الإسناد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فندرجها في ضمن هذه السياق. ويعني هذا أن كل من تشهد بواحدة منها فقد أتى بهذا الركن، نعم أو الواجب كما هو عند بعض العلم، أو السنة كما هو لآخرين، إذن فإنه قد أتى به، أي أتى بهذا العمل من أعمال الصلاة وهو التشهد. إذن بأي صيغة من الصيغ الستة التي سوف تأتي، وربما نذكر أثناءها الراجح ووجه رجحانه. إذن هذه الصيغ ليست متساوية على كل حال، ليست متساوية بمعنى أن بعضها له جهة ترجحه على ما سواه، ولكن من أتى بأي واحدة منها تجزئه بمعنى أنه يقال بأنه أتى بالتشهد. والاختلاف فيها هو اختلاف تنوع، يعتبر الاختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، كالاختلاف الذي تقدم لنا ذكره مثلا في يعني كذلك ما ثبت عن من استفتاحات توجه، وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أيضا الفاظ أو يعني الإقامة والأذان وحتى القراءات. نعم المسلمون الآن يقرؤون، بعضهم يقرأ برواية وش، بعضهم يقرأ برواية نعم قالون، بعضهم يقرأ برواية حفص، نعم بعضهم يقرأ إلى آخر ذلك من روايات مختلفة. فهذه كذلك تدرج وتعتبر من جملة اختلاف ماذا؟ التنوع، اختلاف التنوع بمعنى لا تثريب على من اختار واحدة منها ما دامت ثابتة. إذا نقول اختلاف التنوع في مقابل اختلاف آخر يسمى اختلاف التضاد. اختلاف آخر يسمى اختلاف ماذا؟ التضاد. هذا فيه صحيح وغير صحيح، هذا هو. إنما ممكن يجد الإنسان قد يختار غير الصحيح فأن يعلمه يفهمه، نأتي له بالأدلة على أن هذا الذي ذهبت إليه غير صحيح. وأما ما نحن بصدده من ذكر هذه السياق قلنا تدخل في ضمن اختلاف التنوع، بمعنى لا نكير على من وجدناه ممكن جدا يعني يتشهد بغير الصيغة التي ممكن جدا رجحها كثير أهل العلم وقدموها على ما سواه. نعم قال صيغ التشهد، وعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنواعا من صيغ التشهد. تشهد ابن مسعود، عندما نقول تشهد ابن مسعود معناه الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى تشهد ابن مسعود، ليس معناه هو الذي وضعه، لا. وهذا كذلك أنبه على أن العلماء لهم خلاف فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز روايته بالمعنى أم لا؟ هل يجوز روايته بالمعنى؟ أي يجوز الإنسان يتصرف في ألفاظه؟ هل يجوز الإنسان أن يتصرف في ألفاظه بأن يتشبث بالمعنى فقط ويعبر عنه بأي لفظ شاء؟ هذا خلافه معروف في غير ما تعبد بلفظه. كمثلا هذه الصيغ، هذه بالاتفاق أهل العلم لا يجوز الإنسان إذا قلنا في غير ما تعبد بلفظه، غير ما تعبد بلفظه مثلا مما هو يعني الألفاظ نفسها مرادة توقيفية. نعم. شوف أما تشوف فإن في غير ما تعبد بألفاظه فيلتزم اللفظ الوارد. اللفظ الوارد لا تستبدل اللفظ باللفظ ولا يجوز هذا، يعني باتفاق أهل العلم أن اختلافهم الذي ذكرناه إنما هو في غير ماذا؟ في غير ما تعبد بنفس لفظه، كمثلا الأذان أو الإقامة أو الاستفتاح أو الأذكار الثابتة في السجود في الركوع كهذا التشهد كذلك، لا يجوز الإنسان يجزي حتى نبي برسول أو رسول بنبي، لا يجوز حتى أن يقول مثلا بدل أشهد يقول نشهد، لا يجوز. إذن المطلوب من كل واحد مثلا أن يحرر ما يحفظه. كثير منا ربما راح حافظ التشهد اللي كان عنده من فوق، ما لم يراجعه ولم ينظر فيه ولم يعرضه مثلا على مثل هذا الكتاب، مطلوب في حق من حين لآخر، نعم، يعني يعرض ويشوف هل بقي من ألفاظه كما هو ولا لا، ولا ربما راح لاقط على ذلك يعني عبارات قد تكون يعني فيها زيادة، قد يكون فيها زيادة لفظة، قد يكون إلى آخر الشيء. ولذلك هذا تنبيه نريد أن يؤخذ بعين الاعتبار سيما من أراد نعم يعتني بهذا الركن من أركان الإسلام الذي هو الصلاة. إذن قلنا خلاف العلماء في المسألة السابقة خارج منه ما تعلق بمثل هذه الصيغة مثلا أو الصيغة التي ثبتت. إذن هذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، إيه طريقة مثلا هكذا، يعني أنه عندما يصافح يفعل هكذا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يبقى يلتزمها في المصافحات. في المصافحات نعم يلتزمها بعض الناس كأنها لا، وإنما هي طريقة للأخذ بانتباه الشخص الذي يراد تعليمه أن يؤخذ. نعم هذا المكان أظن اللي قاعدين هناك كان أماكن أمام كان أماكن أمرها مغرق المكان، الإخوة اللي راهم قاعدين أمام راهم غرقوا المدخل وكان أماكن دخلهم. إذن قلنا أن هذه الصيغة أو الصيغة التي سوف نذكرها هي صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تلتزم كما وردت، لا يزال فيها ولا ينقص. إذن هذا تشهد ابن مسعود، تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، كما يعلمني السورة من القرآن. هذا كذلك يفيد أنه كما لا يجوز أن يزاد وأن يضاف في السورة أيضا لا يجوز كذلك أن يضاف في هذه الصيغة. إذن قال التحيات لله، كذلك كثير من الناس نسمعهم أحيانا يقول التحيات لله، وهذا لم يثبت ولا صيغة من الصيغ التي سوف نذكرها، إنما هي التحيات وليس التحيات. التحيات جمع تحية، تحية وليس تاحية. إذن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك، هذا ليس من التشهد، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا قلنا ليس من التشهد، وإنما هو كأنه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير وشرح وبيان. فإنه إذا قال ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام كأنه فسر من هذه العبارة من تشهد بقوله فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا هو التشهد، التشهد والتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من انتهى التشهد المروي عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه هي صيغته وهذه هي ألفاظه. فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم أصاب كل عبد صالح، أصاب كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، أي السلام. إذن التحيات، قال صلى الله عليه وسلم التحيات، إذن قلنا جمع تحية، والتحية طبعا العرب في كلامهم كانوا يحيون بألفاظ اشتهرت عنهم وسمعت عنهم، مثلا كتحية الملوك يدخل عليه يقول له مثلا عينت صباحا، هكذا يقول عينت صباحا، ولا يقول له مثلا أبيت اللعنة، تحية مثلا لكل بيت ملكي إذا دخل عليه من دخل عليه من مثلا الوزراء والرؤساء يعرف هذه المراسيم. نعم، فلا يحييه إلا بها، وكل مثلا جهة كل ملك إلا وله تحية معتمدة، هي التي طبعا يعني احتوى لك أن الشخص ليس من البلدة يعني يحاول أن يعرفها ينزل عندها ويحييه بها ويكون بهذا كأنه يعني احترمه وحياه. إذن فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول التحيات لله، أي كل أنواع التحيات والتكريم والثناء إنما يستحقها الله تبارك وتعالى، يستحقها الله عز وجل، بل حتى ما منها فعليا كالانحناءات مثلا. مثلا أحيانا يجد بعض الناس فتجده إذا سلم عليه يتكسر أو ينثني، نعم انثناء كأن هذا نوع تحية أو نوع تقدير، هذا إنما هو في الصلاة نفعله لله عز وجل، ولا يجوز لأحدنا أن يركع أو أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى. الركوع والسجود إنما هو تذلل وخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا يستحق غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن قال التحيات لله والصلوات، والتي بينها الصلوات التي نصليها هي لله عز وجل، والطيبات أي الأعمال الطيبة أو الكلام الطيب، كما قال عز وجل إليه يصعد العمل الصالح والكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهو إلى الله عز وجل كذلك. والطيبات السلام عليك أيها النبي، على أن هذه أيضا تحية. أنبه، ثبت أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قبل ذلك يقولون السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، فالله عز وجل قال لا تقول السلام على الله من عباده، لا تقولوا السلام على الله من عباده، وإنما قولوا بدلها تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر نعم التشهد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن بهذا سميت التشهد، التشهد لأنه فيها يعني ذكر الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة كما تقدم هي الإخبار، الإخبار عن علم، عن علم الذي ربما في المسائل العلمية يقول أشهد ولا يعلم على ما شق، لا فرق بينه وبين من يشهد على أمر محسوس ولم يشهده. شهدت شيئا ما، مثلا شخص قال كنت حاضر في هذا المجلس في هذا التاريخ في هذا اليوم، نعم ووقع فيه كذا وكذا، إذن هذا الإخبار. هل بالفعل شهده أم لم يشهده؟ إن كان شهده فتكون نعم شهادته، إن لم يكذب فيها شهادة حق، وإن لم يكن شاهده وأقر وذكر فتكون شهادة زور. إذن كذلك الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية لا بد أن يكون الشخص نعم يشهد على ما علي، وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة. إذن كانوا يقولون كما قال ابن مسعود كنا نقول بين ظهرانينا، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش على قيد الحياة، كانوا يأتون في قوله عليك السلام عليك بالخطاب نعم في حال حياته، فلما مات صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا لكل حال بعض أهل العلم قال لا نبقى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قال السلام عليك صلاة إن شاء الله صحيحة وجائزة، وكذلك من قال السلام على النبي السلام على النبي فهو أصح وأولى، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان له لأن يغير ذلك إلا وقد ربما التبس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمله ما يجعله يفعل مثل هذا العمل أو هذا التصرف. ثم التشهد الذي يليه، هذا التشهد أيها الإخوة تشهد ابن مسعود رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، وهو تشهد مرتضى ابن مسعود، فيه أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان مشرفا على التعليم، بل وفيه ما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم معتن به كاعتناء أي معلم بمن يعلمه. قال علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفي، منها يعني هكذا كفي شدوا هكذا كفي شد نتاع من يريد ماذا أن يأخذ ويسترعي انتباه هذا الشخص الذي يريد ماذا أن يعلمه، معناه كأنه يقول احفظ عني اتذكر هذا الموقف واتذكر هذه الوضعية، ولذلك حفظها كلها الله بن صلى الله عنه، وذكر التشهد وذكر ما معه أيضا من هذه الصفة وهو وكفي بين كفيه. إذن قلت لما كانت في الصحيحين ورواها كذلك أحد فقهاء الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اختارها كثير من أهل العلم، اختارها كثير من أهل العلم، واختارها كذلك الإمام أحمد أيضا فهي معتمدة عندهم في المذهب نعم، وقيل اختار حتى أبو حنيفة رحمه الله اختار أبو حنيفة نعم، فهي كثير من العلم يرجح لما ذكرناه لما ذكرناه مما لهذا التشهد من الخصائص. إذن هذا كذلك تشهد ابن عباس رضي الله عنهما الصحابي كذلك من فقهاء الصحابة، هذا تشهده. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، كما يعلمنا الصورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية عبده هو رسوله. هذا هو تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قلنا تشهد عبد الله بن عباس نقصد به التشهد الذي سمعه ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالإسناد متصل ابن عباس، فابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أداه كما سمعه. إذن هذه ألفاظه وهذه صيغته. ثم هذا كذلك تشهد ابن عمر الثالث، هذا الثالث هو تشهد ابن عمر، يقول فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات، إذن دائما نقول التحيات، وكثير منا قلت لا يزال يقول التحيات غلط خطأ نعم، ولا يساعد عليه لغة ولا هذا النقل الذي نحن بصدده. إذن هذا تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله زدت فيها ليس اجتهادا، وإنما هو يشبه كما يقع لبعضنا، إن ممكن واحد حاضر معنا في هذا المجلس وعندما يمشي يذاكر مع بعض من يذاكر معه، هكذا العلم على كل حال طريقته، فإذا به ربما يجد نفسه أن هناك ألفاظ ممكن ما دونها هو أو ما ذكرها، ووجد ثلاثة أربعة خمسة من أصحابه كلهم دونه، فيقول: نعم أنا الذي ربما كنت غافلا، فيضيفها، يتحقق بأنها نعم. إذن قلت يشبه هذا الصنيع، أن بعض العلم في ذاكر يجد نفسه نعم نفس الذين كانوا حاضروا معه المجلس دونوا لفظة وهو وحده الذي لم يدونها، فيتهم نفسه ويقول: نعم أنا يعني ربما تركتها، نسيتها، غفلت، ذهلت، إلى آخر ذلك مما يعتري الإنسان في مثل هذه المجالس، فيضيفها وهو موقن أنها نعم مسموعة وإن لم يسمعها هو. وليس معنى ذلك أنه هو يعني أتى بها من عنده من غير أي مثل هذا النوع من الاحتمالات أو ما يقاربه لا. إذن قلت هذا تشهد ماذا؟ تشهد ابن عمر رضي الله عنهما. ثم هذا أيضا الرابع تشهد أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل من أهل يمن، الأشعريين من أهل يمن قبيلة، الأشعريين من أهل يمن قبيلة، وإليهم ينسب أبو الحسن الأشعري، ومن ينتسب إلى القبيلة يقال له أشعري، ومن ينتسب إلى المذهب يقال له كذلك أشعري طبعا. ولكن ربما الفرق إنما هو فقط بينهما في أن الأشعري القبيلة يقال الأشعريين، والأشعري المذهب يقال ماذا؟ أشعري. لكن في النسبة للمفرد يقال أشعري أشعري، ولكن الفرق بينه. وحتى أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل يرجع نسبه إلى الأشعريين القبيلة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم وقسموه فيما بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم، يعني هذا عنده قليل وأنا عنده كثير وهذا ما عنده شاع إلى آخر ذلك، جمعه كله نعم. وهذا صنيع أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيهم هذه المقولة التي صارت منقبة للقبيلة كله نعم. إذن ها قبيلة ما الأشعريين نعم، والذي ينتسب إلى المذهب فيقال له أشعري كذلك، ولكن عندما نجمعه نجمع ونقول أشاعرة كما نقول أساقفة، وهو غير ممنوع من الصرف نعم. إذن هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هي تحية الصلاة، سبع كلمات هن تحية الصلاة. إذن هذا التشهد قلنا مروي عن أبي موسى الأشعري، مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم هذا تشهد عمر بن الخطاب، تشهد عمر رضي الله عنه الصحابي الخليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين هذا تشهده نعم. إذن وهو من حيث الترتيب الذي نحن نذكر به هذا السياق الخامس قال كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات إذا الزاكيات أول مرة من كل ما تقدم من السياق لم أذكرها في واحدة منها وإنما في هذا السياق الزاكيات الطيبات لله السلام عليك إلى آخر مثل تشهد ابن مسعود مثل تشهد ابن مسعود الذي تقدم الأول وهذا التشهد كذلك هو المعتمد واختاره مالك رحمه الله اختاره مالك رحمه الله كما في الموطأ أيضا وهو كذلك المختار للمالكي يتشهدون به ووجه ترجيحهم له وجه ترجيح أن عمر بن الخطاب يروى عنه أنه كان يعلمه الناس من فوق المنبر فنزل عندهم منزلة المتواتر أو نزل منزلة إجماع أهل المدينة متواتر من هذا يعني لو كان لأحد مثلا عنده ما يعارضه لقال لا أنا سمعت خلافه أو لم أسمع عن الله سلام هذا هو الذي سمعت وإنما كان يلقي عمر رضي الله عنه من فوق المنبر ويعلمه الناس نعم تعليم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أصحابه التشهد إذن كان يلقيه صلى الله رضي الله عنه من فوق المنبر يعلمه الناس والناس يعني مجمع وما كان هكذا شأنه في الحق له مزية يقدم لها نعم إذن قلت من هذه الزاوية أو من هذه الجهة نظر المالكية فقدموا هذا التشهد واختاروه على بقية السياق الأخرى وهو وجه على كل حال معتبر ووجه معتبر إذن كذلك نحن قلنا كل السياق الثابتة إذا تشهد بها من تشهد فإنها تجزئه نعم ولكن إذا اختار ما عداها فلا يجزئ من غير أن يتصرف في ألفاظه إذن هذا تشهد عمر الخطاب رضي الله عنه ثم التشهد السادس والأخير من صيغ الثالثة هو تشهد عائشة رضي الله عنها قال القاسم والمراد بالقاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة إذن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول إذن كذلك كان جار تعليمهم في الأولاد للأولاد في الأسرة للأهل لربما من يتعلم عليك أن يعلمه التشهد عجب لأن واحد منا مثلا اختار مثلا تشهد المسعود وأخذ يعلمه الناس فله في ذلك ثلاث نعم كما يعلمه الصورة من القرآن بمعنى يكتبها له إن كان مثلا طفل في سن يكتبه في اللوح أو يكتبه له في كراس أو لأخذ ذلك كما يعلمه ما يعلمه القرآن الكريم إذن تشهدها فيه تقول التحيات والطيبات والصلوات الزاكيات لله السلام على النبي إلى آخر تشهد المسعود السلام على النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذن هنا انتهى التشهد لماذا أقول هنا انتهى التشهد لأنه ربما بعضنا قد يكون اطلع على ما كتبه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة فيها ويزيد مثلا عبارات نعم أشهد أن الذي جاء به محمد حق والجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور لا يزال بعض الناس بالجوية لم تثبت في صيغة المسلم وإنما اجتهاد رحمه الله منه على أن بعضهم قال مروي في معجم الطبراني الكبير والأوسط نعم عن ابن الزبير لكن بإسناد ضعيف، بإسناد ماذا؟ ضعيف. فثالث من الصيغ هو ما ذكر وما سمعتموه ولم يثبت غيره. لذلك الإنسان إذا تخلى عن هذه الصيغة يتخلى عنها نعم إلى هذا الصحيح الذي ثبت عنها ويكتفي به، ويكتفي به أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم لن تشهد. قلت هذه الزيادة اجتهاد من أبي محمد رحمه الله بن أبي زيد القرواني في كتابه الرسالة منقول عنه، والشراح على كل حال بعضهم نقول يقول إنها زيادة اجتهاد منه فقط. نعم كما له اجتهادات مثلها نعم ونظيرة لها، وهكذا العلم إنسان ما ثبت له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيما هذه الأمور التي قلنا ليس فيها أن الإنسان يجتهد وأن يزيد أو يضيف أو يلخص، وإنما المرجع فيها إلى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نصلي عليه، نصلي عليه في التشهد حتى في التشهد الأول كما سوف يأتي. وإن كان الشافعية وتابعهم على ذلك كثير من الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير تعتبر ركنة في الصلاة، وأن الصلاة صرح الشافعي أنها تبطل، بل ويروون عنه قوله أو عن أحد من هو يعني متمذهب من مذهب الشافعي يقولون يا أهل بيتي رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم المجد، أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نعم. فالشافعي رحمه الله تفرد بهذا القول من مفردات المذهب، كأن بعضهم أنكر عليه القول بالركنية أو بالوجوب. نعم والصحيح إن شاء الله أنه الوجوب سيما في التشهد الأخير، وسوف يبوب المؤلف رحمه الله لا وجوبه. نعم إذن في التشهد الأخير يصلي الإنسان قبل أن ينصرف من صلاته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابة رضوان الله عليهم عندما قال له علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك، وهم يمتثلون قوله تبارك وتعالى نعم يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن فامتثالهم قالوا نحن علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، هذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك بمعنى حفظ الله تبارك وتعالى، هو يسلم عليه. والسلام أيها الإخوة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، جعله في الأرض يحيي بعضنا بعضا به، وتحيتنا نحن أهل الإسلام. والله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام قال اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة، فذهب إليهم فسلم عليهم فردوا عليه السلام فقال هذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك. فلا يزال السلام كذلك تحية، السلام أحيانا يراد به المصدر ومراد به التسليم، وأحيانا يراد به اسم الله عز وجل، اسم اسمه تبارك السلام عليكم أي حفظه وأمانه. وإذا قاله بعضنا لبعض مثلا واحد بعضنا يقول السلام عليكم، السلام عليكم ليس بالتنكير سلام، السلام بالألف واللام، السلام عليكم كاسم الله عز وجل دخل عليها ال ملازمة لها كالكريم والعظيم والرب والإله وما إلى ذلك، فدخلت على ألف اللام ليس كدخولها على يعني بعض الأسماء من أجل التعريف أو التنكير نحو ذلك، لا السلام ملازمة لها، ملازمة لها الاسم. فإذا حيا بعضنا بعضا به فيعني أنك تؤمنه وأنك لا تريده إلا بخير. ولست ربما فإذا مثلا إنسان قلت له السلام عليكم ثم بعد ذلك ربما تخادعه فيكون مباشرة كأنه خلعة أو خيانة صريحة. نعم. إذن فقال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك, يعني من خلال هذا التشهد والصيغة التي ذكرت الآن, فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ أي كيف نؤدي هذه الصلاة؟ إذن فيه دلالة على أن الصلاة في الإخوة ليس أمرا اجتهاديا, والكيفيات في العبادة هكذا كذلك أمر مشروع يلتزم الشخص فيه بما شرع. فكيف نصلي عليك؟ قد يقول قائل مثلا الصلاة كانت معروفة في اللغة للصحابة رضي الله عنهم, يعني العرب يعرفون إذا قيل نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلموا عليه يعرفون ما معنى كلمة سلم وصل, ولكن إنما أرادوا كيفية شرعية لا تتلقى إلا من جهة الشارع, لا تتلقى إلا من جهة الشارع, وإلا لغتهم فيها السلام فيها الصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وصلي عليهم, كان يدعو لهم بالرحمة والبركة. نعم. وكان كما قال عبد الله بن أبي أوفاء عندما جاء أبوه بالصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفاء, دعا لهم. إذن ولكن إنما أرادوا هنا ماذا؟ الكيفية المشروعة الثابتة من جهة الشارع, كما أنه طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي, صلوا كما رأيتمون أصلي, وهو يريد أن يبين لهم ما جاء مجملا من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. إذن أراد أن يبين لهم الإجمال الوارد في الآية فعلمهم كيف يتصرف. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم كيفيتها فقال لهم عندما سألوه قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه الصلاة تسمى الصلاة الصلاة الإبراهيمية, هكذا الصلاة الإبراهيمية, الإنسان إذا صلى بها فهي أفضل صلاة أفضل صلاة. حتى أن النووي رحمه الله خالف أهل مذهبه بقول قاله, وهو أنه قال لو أن شخصا لو أن شخصا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة أجاب غيره بغير جواب, فتعقبهم هو رحمه الله بهذا الجواب فتعقبهم رحمه الله بهذا الجواب فقال لا يبر إلا أن يصلي الصلاة الإبراهيمية, بمعنى مهما صلى بغير هذه الصلاة الإبراهيمية فإنه لم يكن يعني صلى أفضل صلاة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابه بعد السؤال علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, وما كان صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إلى المفضول وإنما أرشدهم إلى الأفضل الذي لا أفضل منه. هذا هو استدلال النووي رحمه الله وهو قوي وفي محله في محل النزاع قوي هذا الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوه كيف نصلي عليه فما كان ليرشدهم إلا لما هو ما لا أفضل, إذا لا أفضل من هذه الصلاة. أنا حتى الإنسان منا مثلا قد يسمع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في هذا المجلس ثم يجيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يكون كذلك قد أتى بالمشروع وزيادة, ولكن لو قال صلى الله عليه وسلم مثلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد فإنه كذلك أقرع. ولكن أفضل من هذه السياق كلها أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، بل وبعد الأذان كذلك الإنسان إذا سمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان ما يقول في الأذان صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا الأذان، هو يحكي الأذان، يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يقول أثناء الأذان لا يقول صلى الله عليه وسلم، وإنما ينتظر الأذان المؤذن عندما يأذن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخر سورة البقرة، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث وقامه الذي وعدته. إذا يأتي بالصلاة الإبراهيمية فهي جواب عن الصلاة عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أهل العلم المحققون يقولون بوجوبها عند ذكره، بوجوبها عند ذكره، وما عدا ذلك قال العلماء تجب مرة واحدة في العمر امتثال لقول يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن بعد ذكره تجب معنى أن الإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المفروض ماذا يجب عليه أن يقول نعم اللهم صل وسلم على نبينا محمد والله صلى الله عليه وسلم، أو حتى ولو أتى بالصلاة الإبراهيمية كذلك. إذن يعني هذا أمر لا بد أن لا نغفل عنه، كثير منا يغفل عنه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده مرات، وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصعد يوما في المنبر، صعد يوما صلى الله عليه وسلم المنبر وأمن ثلاث مرات وقال آمين آمين آمين. سئل بعد ذلك لماذا أمن؟ قال جاءني جبريل ملك فقال راغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. ورغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. إذن أخذ منها رغم أنف رجل، رغم أنفه بمعنى دعاء عليه بأن يذل، دعاء عليه بأن يورثه الله عز وجل الذل ويصير مذلول، لأنه على كل حال قال رغم أنفه بمعنى التصق أنفه بالرغام أي التراب، وهذا إنما هو كناية عن أنه ذل صار ذليلا، وهذا لا يكون أي هذا الدعاء على أمر فضيلة أو مستحب أو يخبر، إنما هذا يستفاد من الوجوب. إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، على أنه كذلك أيها الإخوة الإنسان لماذا يتكاسل عنها وهي أمر يعني مع ما له من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، سيما هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة صلاة فيها على النبي مشهودة، بل وليلتها كذلك. ولكن ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقولها، لكن ربما بعضنا قد لا يكون عنده معنى كلمة الصلاة، سيما وربما قد سبق إلى إسماعنا بعض المعاني التي يعني ليست هي الصحيحة عند المحققين. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها هي ثناؤه، ذكرت من الله عز وجل، هي ثناؤه تبارك وتعالى على عبد من عباده في الملأ الأعلى. هذا عن الصلاة. إذا قلنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فالمراد به ثناؤه تبارك وتعالى، ثناؤه أي يثني عليه، يذكره ذكرا يمدحه به في الملأ الأعلى. هذا من الصلاة. إذا كانت من الله، إن الله وملائكته يصلون، إذن فصلاة الله عز وجل معناها ثناؤه عليه. هذا كذا رواه أبو العالية معلقا في صحيح البخاري في معنى كلمة الصلاة. الصلاة من الله عز وجل. وأما طبعا رحمه الله إذا كانت من الملائكة فهي معنى السفر، يدل عليه كما جاء في الحديث أن الرجل إذا صلى وجلس في مصلى فالملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وإذا كانت من الآدميين معنى واحد يصلي عليه فهي معنى الدعاء، الدعاء له ببركة والرحمة. إذن قلنا خلاف لما هو شائع أن الصلاة من الله الرحمة، فإن الله الرحمة سيما وهو لا يساعد عليه قوله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة. نعم. وربما بعض الفتاة يقول هذه يعني هذه الصلاة اللهم صل وبارك وارحم وارحم نبينا محمد هكذا. نعم. فإذا لم يثبت على كل حال في شيء من صيغ الصلوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول، كان يصلي على نفسه في التشهد الأول. إذا التشهد الأول في الصلاة سواء كان صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو الظهر أو العصر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في التشهد الأول فيقول اللهم صل على محمد إلى آخر الكلام. وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام، بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك الصلوات لها صيغ، فما منها ثابت كذلك يجوز الإنسان، بل إذا كان في وسع الواحد منا كان الله يبارك أن يحفظ ما إن شاء الله ولا تلتبس عليه أن يحفظ ما استطاع منها، وكلها يستعمله حين هذا ومر هذا ومر هذا. فهذا هو الذي قلناه هنا وقلناه كذلك في الأذكار، ولكن لا يجوز له في المحل الواحد أن يجمع بين صيغتين ثابتتين، لأن ذلك خلاف المشروع، خلاف مشروعنا. ويحذر كذلك من أن تتداخل لديه الصيغ تليه، كان بعضنا ممكن جدا يكون عنده صيغة وحافظها وممكن بغيب الدرها بصيغة ثانية ما يبقاش ينتبه في فطرنا، ولا يكون في حالة ذهول ممكن جدا يفض لفظة من هذا الصيغة ويخلص واحدة صيغة ثانية نقمة أو ما كانش تلقيها، هي صيغة أخرى هجينة معناها واحدة من فيها عبارات هذه واحدة فيها عبارات هذه ويخرج صيغة أخرى، يعني ربما ليس له فيها يعني إسناد ولا هي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إذن علمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الأولى منها قال اللهم صل على محمد، إذن إذا قال واحد من اللهم صل على محمد أي اللهم اثني عليه، اثني عليه في الملأ الأعلى. وهذه الصلاة أيها الإخوة صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى عليه الله تبارك وتعالى، نحن نستفيد من هذه الصلاة أولا. أي واحد من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد هو أولا، لأن الله عز وجل يصلي عليه. نعم. فهو عمل من أعمال المتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. قال اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة. معلش أعيد الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. آل الرجل كلمة آل في العربية قيل أنها مبدلة همزتها من أهل، أصلها أهل ثم أبدلت همزة الثانية هاء فصار أهل، أصل أهل آل، أصل آل أهل. حتى استدل لها قيل أن آل لا تصغر على أول وإنما تصغر على أهي، وهي لا تطلق إلا على النسب الشريف، مقصود مثل البيت الذي أصحابه أصحاب يعني أسرة عريقة، نعم معروفة بالشرف، ضاربة في يعني في عصور معروف بيوت يعني إلى آخره، فيقال لهم آل فلان. وأما إذا كانت غير ذلك فليقال آل فلان، لا يقال. وربما بعضهم قد يعترض على هذا العمل الاستعمال فيقول، وقوله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون، فرعون أي شرف لفرعون، شرف الكفر، آل فرعون أشد العذاب. قال هذا على حد قوله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، على ما كنت تزعم. فهو كان يزعم أنه من أسرة كريمة شريفة، إذن إذا كنت كذلك فذق العذاب. إذن أدخلوا آل فرعون أي على ما كان يزعم هو، وأنه كان نعم صاحب بيت يعني ضارب عريق في الكرم في الشرف في المنزلة، نعم. ف وإلا كلمة آل لا تطلق كنا إلا على البيوتات، نعم الكريمة الشريفة الرفيعة ذات المرتبة العالية، وقال آل فلان، نعم. وتطلق الآل كذلك ويراد بها الأتباع، الأتباع على الدين. إذن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كحمل كذلك على أن المراد بها أتباعه، أتباعه الذين كانوا يؤلهونه ويعبدونه من دون الله عز وجل. إذا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وهذا شاهد على أن آل أصلها أهل. نعم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. اللهم الصيغة الثانية كذلك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثالثة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيغة الرابعة، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النبي الأمي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أمي نعم، أمي بمعنى لا يقرأ ولا يكتب، وهذه الصفة هو له صلى الله عليه وسلم شرف، ولكن لا يتشرف بها نحن، يقول فلان أمي، ولكن غاية ما يمكن أن يستفاد من يقول كيف يكون أمي وهو ما شاء الله يعني حاله كحالي من ليس أمي إذا وجد، فقل ما يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان أميا نعم، ولكن كان صلى الله عليه وسلم في العلم أو له من العلم ما لم يكن للأميين. هو نشأ في بيئة أمية أهلها منتشرة في الأمية نعم، ولكنه كان نبي رسول عليه السلام عنده من العلوم ما لم يكن عند قومه يعني. وفي ذلك حكمة كما قال الله: ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذن فليس أميته كما يقال مثلا أو كما ربما بعضهم يقول كان ليس أمي، إذن فيعني أن يكون الإنسان أمي. اللهم ثالثا، الصيغة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابعا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه كلها صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيغ كما قلنا صيغ الصلاة، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا خامس ما ذكرته. نعم، خامس: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن فهذه الصيغ أيها يعني صلى به الواحد منا سواء في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، نقصد التشهد الأول معنا بعد التشهد، بعد ما يأتي بالتشهد وأشهد أن محمد عبده ورسوله يأتي بواحدة من هذه الصيغ، إذا حتى في التشهد الأول يمكن يأتي به وفي التشهد الثاني كذلك. قال: فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة، فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. الفائدة الأولى من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، يعني ربما آله كأنها مأخوذة في جد من آل إليه، ما يرجعون إلى هذا الشخص الذي ربما تفرعت عنه الأسرة أو العائلة أو العشيرة إلى آخره. قال: والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره من ينتبه جيد يتناول الرجل. إذا قلنا آل إبراهيم، إبراهيم داخل، إذا قلنا آل إبراهيم فإبراهيم نفسه داخل في آله، يدخلوا يعني من حيث التناول أنه متناول بكلمة آله، يدخل هو ويدخل كذلك آله. إذن واستوى في ذلك أن الرجل في اللغة أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن آل عمران، وقوله تعالى: ألا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ولا شك أن لوط كذلك منهم وقد نجاه الله تبارك وتعالى. إذن فإن هذه الشواهد على أن يعني آل الرجل يدخل فيهم الرجل نفسه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفاء، اللهم صل على آل أبي أوفاء. إذن أبو أوفاء داخل كذلك، لأنه هو الذي جاء به الصدقة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن فإن إبراهيم داخل فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم. إذن إبراهيم داخل، وجاء في بعضها إبراهيم نفسه لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا، وجاء في بعض ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء على وجه التشبيه. كان سؤال يطرحه العلماء هنا، قالوا كيف يعني يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما هذه الكاف تفيد ماذا؟ التشبيه. والمعروف كذلك أن المشبه به أعلى وأرفع درجة من المشبه. وعندنا هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذن الظاهر أن إبراهيم وآل إبراهيم هو المشبه به، والمشبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأداة تشبيه الكاف، إذا قلنا مثلا زيد كفلان مثلا في الخصال، زيد على كل حال زيد كفلان يعني أنه يشبهه في الخصال التي جعلت هذا أفضل وأحسن أجمل عم مثلا فلان يعني كفلان مثلا في العلم، فذكرت وجه الشبه بمعنى أن هذا الذي شبهناه بفلان أنه هو أقل درجة منه وإنما يشبهه. إذن هذا قلت مسألة تطرح، كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام، ولكن جاء بصيغة يعني تشعر بأنه غير ذلك. اللهم صل على آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إذن هذا الصيغة ماذا تفيد؟ ظاهرها ماذا يفيد؟ يفيد أن إبراهيم عليه السلام وآله أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لننتبه الجواب عن هذا الاستشكال. نعم، قال إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله كما صليت، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة ترعها في الفتح، أي فتح الباب والجلاء، مقصود بجلاء الأفهام في الصلاة على آخر الأنام، كتاب خصصه ابن القيم رحمه الله للكلام على الصلاة على الجزء وأحكامها وما يتعلق بها، نعم، ومواضعها وفضائلها وما ورد فيها من نصوص الأحاديث، ربما كتاب يعني لم يؤلف في موضوعه بالتوسع كتاب مثله، جلاء الأفهام في الصلاة على آخر الأنام، كتاب ليس كبير جدا، كتاب يعني حجمه متواضع، يمكن للشخص أن تكون عنده نسخة منه، فهو كتاب مرجع في ما يتعلق بالصلاة على النبي من جميع جهاتها وحيثياتها. قال وقد بلغت نحو 10 أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه قوي، واستحسنه شيخ الإسلام ابن القيم هو قول من قال. إذن ذكر في ذلك وجوه، أي وجوه الخروج من هذا الاستشكال. إذا الاستشكال أعيده مرة أخرى حتى يتصوره من أراد أن يعتني به ويفهمه أو يبحث المسألة فيما بعد، أن الصلاة ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل رتبة من إبراهيم، وخلاف ما هو معروف عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء ورسل عليه السلام، يليه إبراهيم، ولكن ظاهر الصلاة فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ظاهر العبارة التي تفيد أن إبراهيم عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت العلماء لهم في أجوبة عن هذا الاستشكال أجوبة عديدة، أصحها وأرجحها وأقربها نعم إلى يعني ما نعتقده هو هذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام وكذلك تبعه علي بن القيم رحمة الله. قال وهو قول من قال تبهوا إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء فيهم إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم وهذا أحسن من كل ما تقدم، معلش أعيد، إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، آل إبراهيم فيهم الأنبياء طبعا الذي ليس في آل محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم آله ليس فيهم الأنبياء، آخر الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بعده نبي، لكن إبراهيم له ابناء إسحاق وإسماعيل، من إسماعيل جاء النزف، ومن إسحاق جاء يعقوب، ومن يعقوب جاءت أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل يعني إلى آخرهم وهو عيسى عليه السلام، قطعت نبوة بني إسرائيل في عيسى عليه السلام آخرهم. إذن ففي أنبياء، فيهم يعقوب عليه السلام منه تفرعت الأنبياء الكثر، نعم، وإبراهيم عليه السلام في إسحاق وإسماعيل، ومن إسماعيل جاء ماذا؟ نبينا محمد ليس في آله نبي الأنبياء. إذن إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، بمعنى وهم ليسوا في الأنبياء، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء مهما كان آل النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم مفضلين ولكن لا يبلغون درجة ماذا في الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الزيادة التي هي فوق آل النبي صلى الله عليه وسلم والتي تختص بالأنبياء يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك داخل فيها، فيحصل له أي للنبي صلى الله عليه وسلم من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم رحمه الله كأنه يرجح هذا الذي ذهب إليه ابن تيمية، قال وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس محمد من آل إبراهيم، ما معنى من آل إبراهيم؟ بمعنى مهما كان يعني في النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني من نسل إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم بصلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل، ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل، معروف قصة ماذا أن إسماعيل وأمه هاجر وما وقع لها نعم في مكة، وأنها أنجبت إسماعيل نعم هناك، فإسماعيل عليه السلام مباشرة ينتهي بنسبه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، إذن فيبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من آل إبراهيم، نبينا صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إبراهيم عبر إسماعيل. قال وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء، إذا دخل غير الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، من ذرية، لأن كان الأنبياء كلها قبل إبراهيم عليه السلام طبعا ليسوا داخلين، ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما، وهو فيه، وهو ضمير عائد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيه. إذا صلينا عليه مرة وهو داخل في جملة ماذا؟ آل إبراهيم عليه السلام. ويحصل لآله من ذلك ما يليق به، ما يليق بالمعنى ماذا؟ إنه ليس في الأنبياء، يحصل من الصلاة قدر لا يصل إلى قدر الأنبياء. نعم، ما يليق به، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ريب أن الصلاة حاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل من مال إبراهيم قطعا، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب الدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه، وصار له من المشبه المطلوب أكثر كمال إبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره، فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم على كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به. وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه عنا أفضل مما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الخلاصة، معليش مرة أخرى، الخلاصة التي أراد المؤلف رحمه الله أن هذا التشبيه يبقى على ظاهره وعلى حاله لا نخرج به، وهذا هو كذلك يعني دائما المحققون أهل العلم لا يسارعون إلى التأويل وإلى إخراج اللفظ عن ظاهره إلا بعدما يتعذر، والتعذر طبعا الشخص الذي يقول تعذر علي أن أحمل اللفظ على ظاهره لابد أن يكون بالغا في العلم درجة، يعني إذا قالها فمعلوم أنه ربما محاولات من جاء بعده يعني لا طائل من رأيها. هذا ابن القيم رحمه الله يقول: نعم نبقى التشبيه على ظاهره، ولكن ما معناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الصلاة مرتين، مرة صلي عليه وهو في ضمن آل إبراهيم، وصلي على آله صلاة تليق به وهو كذلك في ضمنه، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، وآله صلى الله عليه وسلم صلي عليهم كذلك صلاة تليق بمعيث الصلاة التي ترفع فوق مقام الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم آله مهما كانوا على كل حال من الشرف والمكانة والمنزلة لكن لا يبلغون درجة الأنبياء، وآل إبراهيم فيهم صفوة كبيرة من الأنبياء عليهم السلام. فالله عز وجل إذن يعني الصلاة التي تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حصة كبيرة وأوفر، نعم، وتكون حاصلة له صلاة أي في ضمن الصلاة على إبراهيم عليه السلام، وحاصلة له الصلاة كذلك في ضمن وهو واحد معتبر من آل، فيكون هناك ذلك كما قال التشبيه على ظاهره، ولكن من حيث الحصة النبي صلى الله عليه وسلم أوفر حصة لا شك من هذه الصلاة وهي تليق به، وكذلك لآله حصة أقل تليق بهم لا ترفع فوق درجة الأنبياء عليه السلام. الفائدة الثانية قال: ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قول اللهم صل على محمد فحسب، بل لا بد من الاتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي. والتشهد فقال: والتشهد الأول والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي التشهد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزيه أحدهما عن الآخر. وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما حققته في الضعيفة. إذن يقول الشيخ حديث منكر أنه كان لا يزيد في الركعتين، أنا في التشهد الأول لا يزيد على التشهد. وأن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس، وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح، وهذا المبحث على كل حال لعلنا إن شاء الله نتركه إلى الحصة القادمة من عند قوله: وإن من عجائب هذا الزمن، مبحث سوف يرد فيه الشيخ على بعض من اغتر بما له من معارف في اللغة العربية فاستغنى عن بعض ما جاء في الوحي من يعني التوضيح والبيان. هذا يساعد عليه إن شاء الله إذا كنا في يعني مجلس قادم من بدايته لنبتدئ بهذه المسألة. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.